حضراتكم تذكرون اننا لما بدانا هذا الموضوع قلنا انه مما يجب على كل مسلم ان يعرفه هو الاتجاهات الفكريه التي ظهرت في الاسلام واثرت في المسيره الاسلاميه على مدى التاريخ. واكثر هذه الاتجاهات لا يزال له اثر في حياتنا الفكريه حتى اليوم. يقل هذا الاثر او يكثر، يضعف او يقوى، لكن الذي يبحث عنه ويتبعه يجد له دليلا واضحا في الحياه الفكريه الاسلاميه. وقلنا انه الاتجاهات الفكريه او المدارس الفكريه الاسلاميه الفرق. ولما كانوا علماء بيهتموا بالفرق كانوا بيهتموا بالفرق من ناحيه الاختلافات العقديه بينهم وبين اهل السنه، او اذا كتب كاتب شيعي يبقى الاختلافات العقديه بينهم وبين الشيعه، اذا كتب كاتب اباضي يبقى الاختلافات العقديه بينهم وبين الاباضيه. إذا كتب ابن حزم الظاهري بالاختلافات العقدية بين مذهبه الظاهري وبين بقية المذاهب الإسلامية. إحنا مش ده منهجنا، مش ده اللي إحنا بنبحث عنه، مش ده اللي إحنا بندور عليه، إحنا بندور على الخيط الفكري الذي يربط كل مدرسة فكرية برباط واحد بحيث يطلق عليه هذا الاسم إطلاقا صحيح. من هنا لما درسنا أول فرقة ظهرت في تاريخ الإسلام وعرفت وبقي اثرها حتى اليوم وهي فرقه الخوارج بتفرعاتها، اللي قلت لحضراتكم انه بعض العلماء وصلوها الى 24 فرقه وبعضهم اقتصر على 15 وبعضهم قال دول 10. لما درسنا الخوارج دول وصلنا الى المجموعه منهم التي تعرف او المجموعه المنسوبه اليهم التي تعرف باسم الاباضيه، انتهينا الى ان الاباضيه ليسوا من الخوارج، لان الخيط الذي يجمع الخوارج هو تكفير من ليس على منهجهم. ده رقم واحد. رقم اثنين انهم يستحلون دماء مخالفيهم واموالهم، يعني يجوز قتلهم ويجوز اخذ اموالهم كغنائم في الحروب. نمره ثلاثه انهم يمتحنون من دخل في مذهبهم امتحانات قاسيه، بعضها يصل الى انه يدفع اليه مسلما اسيرا فاذا قتله كان من طائفتهم واذا لم يقتله قتل هو وان زعم وادعى انه من طائفته. وجدنا هذا غير موجود عند الإباضية، فالإباضية لا يكفرون أحدا من أهل القردة بذنب إلا إذا كان مستحلا له كما يقول أهل السنة والجماعة، والإباضية لا يستبيحون دماء المخالفين ولا أموالهم، بل يجرونهم على قضايا قضاتهم وعلى فتاوى مفتيهم ويتزوجون منهم ويزوجونهم ويتوارثون معهم ويورثونهم، فهم لا يعتبرون أنفسهم فرقة خارجة عن المسلمين ولا يعتبرون المسلمين فرقة خارجة عنهم. ايش خلاهم يبقوا اباضيه؟ قلنا المره اللي فاتت انهم انتسبوا او نسبوا الى عبد الله بن اباض، هم الحقيقه بيقولوا نسبنا مخالفون الى عبد الله بن اباض، لا يقولون نحن ننتسب الى عبد الله بن اباض. وعبد الله بن اباض احد الفقهاء الذين تلقوا العلم على جابر بن زيد، وجابر بن زيد احد كبار التابعين. وعبد الله بن الباط بدأ حياته مع الفرقة من الخوارج اللي خرجت من البصرة، من الكوفة، هربت إلى البصرة، فلما وجد أنهم بيكفروا المسلمين كان مستغرب شوية، فيروي الإباضية عنه أنه لما نام في الليل استيقظ على صوت المؤذن، فخرج توضأ وخرج إلى المسجد فوجد الناس مشغولين بالقرآن واللي بيصلي نافلة واللي بيقوم الليل، قال أمثل هؤلاء أقاتل؟ فلما هدوم كان يوم ورجع الى الكوفه ووجد عبد الجابر بن زيد والتحق بحلقته واصبح هو من اكبر تلامذته، هو واثنين ثلاثه تلاميذ. ليه نسبوا الى عبد الله بن اباض؟ سؤال سالته لي احدى الاخوات المره اللي فاتت. ليه نسبوا الى ابن اباض؟ قلنا اخر الدرس نسبوا الى ابن اباض لان ابن اباض لما لقى جيش يزيد بن معاويه بعد مقتله في المدينه وقعت الحره اللي انتم عارفينها، خرج من المدينه يريد مكه، جمع من اطاعه من انصاره وقصد مكة يريد أن يدافع عنها في مواجهة جيش الأمويين اللي هو جيش يزيد بن معاوية، ولكن ربنا أهلك هذا الجيش في الطريق من مكة والمدينة وما حصلتش حرب. فكان عبد الله بن إباض هو أول قائد عسكري، أول قائد سياسي، أول صاحب تصرف حركي في هذه الطائفة، ولذلك نسبوا إليه وسموا باسمه. أنا بعد ما انتهيت المرة اللي فاتت من تحضير لقائنا عثرت على هذا الكتاب في مكتبتي كنت ناسيه. الكتاب ده هم مؤلفه واحد من علماء الاباضيه المعاصرين في القرن الرابع عشر الهجري اسمه سالم بن حمود بن شامس السيابي، ومسمي كتابه اصدق المناهج في تمييز الاباضيه من الخوارج. والإباضيين عملونها بكسر الهمزة، أهل عمان يقولونها بفتح الهمزة يقولون إباضية، أما أهل المغرب من ليبيا وما والاها لغاية نهاية المحيط فيقولون إباضية. وتراجم عبد الله في الكتب القديمة كلها بكسر الهمزة، لكن أهل عمان اختاروا أن يجعلوها مفتوحة لأمر في أنفسهم لا أعرف. نشوف الإباضية بنوعي على الخوارج نفسهم عشان نقدر نحكم ما إذا كان الإباضية يمكن أن ينسبوا نسبة صحيحة إلى الخوارج أم أن هذه النسبة غير صحيحة. البعض يقولوا عن الخوارج كما يقول الشيخ سالم بن حمود، يقولون الخوارج في حكم الإباضية مشركون، ذلك أن الذنوب معهم يعني عندهم قسمان صغير وكبير عند الإباضية يعني. فالصغير معفو عنه باجتناب الكبير، ذنب الصغير صغائر معفو عنه باجتناب الكبير، والكبير أيضا قسمان كبائر الشرك وكبائر النفاق. فكبائر الشرك هي ما أخل بالاعتقاد كاستحلال ما حرم الله أو العكس تحريم ما أحل الله، أو إنكار ما علم من الدين بالضرورة، أو إنكار حكم من أحكام الله عز وجل الثابتة بالسنة أو إجماع الأمة كالرجم. وأهل الحديث يطلقون على ذلك كفر دون كفر، أو يطلقون عليه كفر نعمة لا كفر ملة، ويقولون إنه ورد للزجر والمبالغة والتنفير منه. والخوارج معروفون بهذا المذهب، يعني معروفون بأنهم يحرمون بعض ما أحل الله ويحللون بعض ما حرم الله ويكفرون وينكرون بعض ما هو ثابت بالسنة الصحيحة أو بالإجماع. والخوارج معروفون بهذا المذهب فهم مشركون، شركهم ظاهر مما تراه أيها المسلم. وقد تأول الخوارج قول الله تعالى وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، وهذه الآية نزلت في طعام أهل الكتاب وفي حل الميتة وعدم حلها إلى آخره، فلا شأن لها أصلا بالعقيدة المطلقة، هذا متعلق بسلوك يحكم به على عقيدة الإنسان وليس بالعقيدة ذاتها فانتقدهم. أما الإباضية فإن الإيمان عندهم قول وعمل واعتقاد، وبالقول محل تأكيد شديد ينبغي أن ننتبه إليه، بالقول تعصم الدماء والأموال. ونحن نكد من قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ودمه إلا بحقهما وحسابه على الله في الحديث الصحيح. بالقول تعصم الدماء والأموال، وبالعمل الصالح وبالعمل يصح الإيمان العملي، وبالاعتقاد يتحقق الإيمان الصادق، وهو الذي يقول فيه الإباضية خلافا لنا، يقول فيه الإباضية إنه يزيد ولا ينقص. احنا بنقول يزيد وينقص، هم بيقولوا لا ده يزيد، اذا دخلت في مرتبه الايمان يزيدك الله منه بالطاعه وبالعمل الصالح وبالتصديق وبكمال الفهم وبالتامل في ايات القران وبالتدبر في السنه وبمتابعه سيره السلف، يزيد ايمانك ولا ينقص. يعني اللي وصل فيه المرحله مقبول ممكن يرتقي الى جيد وجيد جدا وامتياز، لكن اللي وصل فيه الامتياز ما ينزلش الى جيد جدا او جيد جدا ما ينزلش الى مقبول. يزيد، نحن نقول الايمان يزيد وينقص، نحن نقول يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، وعندنا دليل، لا يزني زاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر شربه حين يشرب وهو مؤمن، فعندنا دليل ناخذه بظاهره. فنقول ان الايمان في هذه الحاله تكون عليه غشاوه، ان الذين امنوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم هاج ربنا مؤمنون الف اذا هم مبصرون، لان هناك ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. كأن المعصية أو الفكرة الشيطانية إذا جاءتنا تنزل غشاوة على الأعين، فإذا تذكر الإنسان زالت هذه الغشاوة. هم لا يأخذون بهذا المنهج في التفسير ويقولون لا، إذا دخل الإيمان مرحلة الإيمان إيمانه يزيد، وإذا دخل الإنسان مرحلة الإيمان إيمانه يزيد ولا ينقص. لما يبقى أما الإيمان العملي، هذا الإيمان الاعتقادي القلبي، أما الإيمان العملي فالإباضية يوافقون على زيادته ونقصانه، زيادته بالطاعة ونقصانه بالمعصية، وده نفس اللي احنا بنقوله، بس احنا بنقول الإيمان على وجه الإطلاق هم بيسموه الإيمان العملي. فبذلك يتبين لنا أيها الأخوة والإخوة أن الإباضية ليسوا بأي منهج من مناهج التحليل خوارج. إيه الإشكال ده؟ الإشكال ده إشكال قديم سببه كان زي ما قلت لحضراتكم إنه عبد الله بن إباض كان مع نافع بن الأزرق، ثم لما رآه يكفرون المسلمين رجع. وسببه أمر آخر، أننا نتوارث ما يقال عن الفرق من الكتب. الكيسانية بادوا، الصفرية بادوا، الأزارقة بادوا، المحكمة الأولى بادوا، مش كده؟ الحرورية بادوا، أهل النهروان قتلهم علي كلهم إلا 9 أشخاص. فلا نجد منهم أحدا، إنما نجد مقولاتهم منسوبة إليهم في الكتب. الإباضية لا يزالون يعيشون بين أظهرنا، فلا يجوز لنا أن نأخذ أقوالهم من كتب مخالفيهم. وإحنا عندنا قاعدة في الفقه وفي التاريخ وفي الفلسفة وفي الحديث ألا يؤخذ الرأي أو المذهب من كتب المخالف، لأنك لو أخذته من كتب المخالف هتأخذ انتقاده، ولا تأخذ ما يعبر به الإنسان عن مذهبه ورأيه ووجهة نظره. الرباطية موجودون بيننا زي ما انتم عارفين، عمان كلها رباطية، وزي ما قلنا في المغرب من ليبيا إلى المغرب في رباطية، وفي بعض بلاد أندونيسيا في رباطية، ساحل أفريقيا الشرقي مليان رباطية، لهم علماء، لهم كتب، لهم مساجد، لهم مدارس قائمة، ولهم مؤلفات يبينون فيها حقيقتهم، زي هذا الكتاب والكتاب اللي جبتولكم المرة اللي فاتت، رفع الوعساء عن إزالة الوعساء عن أتباع الشعثاء اللي هو جابر بن زيد. فإذا لا يجوز لنا أن نأخذ عن الإباضية ما يقوله خصومهم في الكتب القديمة. مشكلة واحدة بقيت موضوع الإباضية هي أن الذين يقرؤون منكم كتاب الفصل في الملل والنحل للحزم الظاهري وهو الإمام العظيم العلم الحجة الثبت الذي يخالفنا في القياس، لكنه من كبار علماء التاريخ، مش تاريخ بمعنى علم التاريخ، علماء في التاريخ كله، من كبار علماء الدنيا في التاريخ كله، ابن حزم الظاهري. ابن حزم ينقل عن إباضية الأندلس في مؤخر كلاما في غاية السخف وفي غاية عدم الصحة. ينكره الإباضية المعاصرون وينكره المؤرخون للإباضية بعد ابن حزم على طول بسنين قلائل. ولكن أخونا الدكتور عمار الطالبي قال يا جماعة انتظروا شوية، يمكن يكون ابن حزم شاف فرقة ضالة تنسب نفسها إلى الإباضية وليست منهم ونقل عنهم هذا الكلام، لأن ابن حزم لم يخرج من الأندلس، لا حج ولا جاء إلى بلاد المشرق ولا شاف الإباضية في خارج الأندلس، يمكن رأى فرقة ضالة موجودة في المكان الوسط مكانهم مدينة معينة، يمكن دي كانت فرقة ضالة حكى عنها ما حكى، لكن لا نستطيع أن نحمل هذا كله على مذهب الإباضية. فالذي يقرأ ابن حزم في الفصل في الملل والنحل لا يعول على كلامه عن الإباضية، لأنه كلامه عن الإباضية واحد من اثنين، إما أنه مكذوب عليهم ناس نقلوه له وهو غير صحيح وده اللي بيقولوا الإباضية نفسهم، وإما أنه كلام فرقة ضالة نسبت نفسها إلى الإباضية وليست منهم وده اللي بيقولوا الدكتور عمار الطالبي في رسالته المشهورة آراء الخوارج الكلامية. فإذا كان على أي الوضعين، على أي الاحتمالين، على أي الفرضين، فليس الإباضية ممن يقولون بهذه الأقوال القديمة، وعلينا إذا أردنا أن نحكم على إباضية زماننا أن نقرأ ما يقولونه عن أنفسهم في كتبهم. الشيخ أبو زهرة طبعاً له ثناء طويل عليهم بيحبوه من أجله، وقال إن القانون المصري في المواريث أخذ منهم تأخير إرث المولى بالعتاقة اللي هو العبد أو الأمة إذا اعتقت، قال إنه جعلوا في آخر الناس بينهم المذاهب الأربعة تجعلوا بعد العصبة النسبية مباشرة، واعتبر ده من يعني مآثر القانون، وبالتالي هم اعتبروا هذه الثناء من مآثر الشيخ أبو زهرة. فأنت لا تذهب مكتبة في عمان إلا وجميع كتب الشيخ أبو زهرة موجودة فيهم بسبب الجملة دي، فيمكن لما يسمعوا كلامنا ده يحطوا كتبنا عندهم ويسمعوا. طيب إنما احنا طبعا الشيخ أبو زهرة نفسه الله يرحمه كان يقول الحق ولا يعني يجامل، كذلك نحاول أن نفعل. الكتب الإباضية وجدت يعني انتشار كبير ورواج رائع بعد أن حكم السلطان قابوس وأبوه سعيد سلطان عمان وظهر فيها البترول، فوجهوا جزء من أموالهم إلى نشر الحقائق عن المذهب الإباضي، والكتب بعضها في هذا الحجم وبعضها في 30 مجلد و40 مجلد تكلم عن فقه الإباضية، وهي كلها مما يهتم به طلاب العلم ولا يهم المثقفين بوجه عام. كنا وقفنا المرة اللي فاتت عند هذا الجزء وحبينا نكمله فكملناه النهاردة، وكنا عايزين ننتقل منه إلى الموضوع التالي له، وهو امتداد أثر فكر الخوارج في عصرنا الحديث. هل لا يزال لفكر الخوارج امتداد وتأثير في عصرنا الحديث، أم أن هذا الفكر قد انتهى وبال وذهب أدراك الرياح؟ الحقيقة أنه البحث في الفكر الإسلامي المعاصر يبين أن فكر الخوارج لم يموت. وأنا الآن أقول لحضراتكم أنه هذا الفكر قابل لإعادة الإحياء، أو إذا صح التعبير قابل للاستحياء والاستدعاء 1000 مرة و2000 مرة و3000 مرة على مدى التاريخ، كلما وجدت الأسباب التي تجعل بعض الناس يعتنقون هذا الفكر ويؤمنون به. الخوارج ظهروا أول مرة بسبب مشكلة التحكيم بين سيدنا علي وسيدنا معاوية، وأنكروا التحكيم وإحنا عرفنا القصة وكفروا المسلمين إلى آخره. الخوارج ظهروا تلك المرة وقعدوا 150 إلى 200 سنة في حروب ومقاتلات مع الدولتين الأموية العباسية، ثم انتهوا ولم يعودوا موجودين في الدنيا، خلصوا بقوا تاريخ بس في كتب الفرق، لم يكن يوجد خارجي على ظهر الأرض. المذهب الظاهري بان، لكن التحزم بكتابي الأحكام والمحلة في الفقه وبكتابه الفصل في الملل والنحل في العقائد أبقاه حيا، بقوا الناس يدرسوا ويقولوا ويتكلموا. أما الخوارج فانتهوا اندثروا، بقوا فرق ضالة، والأحاديث المروية في الورود من الدين تروى في الكتب، فمحدش اهتم لا بفكرهم ولا بفقههم. إلى أن جاءت السبعينيات أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات في مصر. احنا عارفين انه الحملة على الإخوان المسلمين بدأت في مصر سنة 53-54، مرة 53 قعدوا فيها 73 يوم، وبعدين 54 قعدوا فيها 10 سنوات، وبعدين خرجوا 64 دخلوا تاني 65، واستمروا إلى عهد السادات لما أخرج البقية منهم. في المرحلة الثانية من محنة الإخوان المسلمين، مرحلة الستينيات، ظهر لأول مرة بعد انهياره أو اندثاره أو اختفائه لأول مرة في تاريخ الإسلامي، بعد زوال فكر الخوارج القديم، ظهر الخوارج الجدد. ظهر فكر الخوارج مرة ثانية في السجون والمعتقلات، نتيجة ما جرى في هذه السجون والمعتقلات مما تعرفونه، ولا أحتاج إلى إعادة تذكيركم به، لأن التذكير به مجرم جدا، خصوصا لنا يعني إحنا نتألم إذا سمعنا. أول ناس يعني أحيوا هذا الفكر أو استدعوه للاحتجاج به كانوا مجموعة بيقودها واحد اسمه شكري مصطفى. كلكم عارفين شكري مصطفى، وجماعته اسمها عنده هو جماعة المسلمين، ويسمي نفسه وجماعته جماعة المسلمين، والإعلام والدولة والحكومة والعلماء يسمونه جماعة التكفير والهجرة، لأنهم كانوا يرون أن المجتمع كافر وأنه يجب أن يهاجر الإنسان من هذا المجتمع الكافر استعدادا لتصفية النفس أولا من أدران الكفر والشرك الذي فيها، ثم الاستعداد بالقوة البدنية والعسكرية، ثم العودة إلى هذا المجتمع لفتحه ونشر الإسلام فيه بالطريقة التي يمكن أن ينشر. أصل قصة المجتمع الجاهلي الكافر، أصل القصة مش تفاصيلها، أصل القصة موجود في جمل متناثرة في كلام الأستاذ سيد قطب رحمة الله عليه، في الظلال وفي معالم الطريق وفي بعض الرسائل الأخرى اللي أرسلها إلى بعض الناس وبعدين ظهرت في كتب. وعنده عبارات قاسية، هو أديب والعلماء بيحبوا العبارات اللي فيها مبالغة وفيها قسوة. فمثلا يقول هذا المجتمع كافر وإن صلى وصام وحج البيت الحرام وزعم أنه مسلم. تيجي تشوف العبارة دي تلاقيها عبارة لا معنى لها. المجتمع ما بيصليش اللي بيصلوا الأفراد، المجتمع ما بيصومش اللي بيصوموا البني آدمين، المجتمع ما بيحجش البيت الحرام اللي بيحجوا الأفراد، المجتمع ما بيقولش المجتمع مسلم، ده اللي بيقول الفرد بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله يبقى مسلم. فعبارة على سبيل المبالغة وعلى سبيل التضخيم أخذت وبني عليها مذهب كامل بعد ذلك في تكفير المسلمين وتكفير المجتمعات وتكفير الدول إلى آخره. كان أول مواجهة فكرية بين شكري مصطفى ومجموعته طبيعي، هما في السجون مع الإخوان المسلمين نفسهم. كان في واحد حسن طلعت كان مدير مباحث العام وقتها كان اسمه، وكان بيناقشهم في أفكارهم السياسية. فقام شكري 13 واحد معاه قالوا احنا مش هنكلمك، قال لهم ليه؟ قال لهم انت كافر وحكومتك كافر واللي جابوك هنا كافر، وخرجوا من اللقاء اللي كان معقود داخل السجن. طبعا كلمة انت كافر وحكومتك كافر واللي جابوك هنا كافر ضربت الأجراس بسرعة في أذهان الإخوان المسلمين، وفي امتبار المفكرين والعلماء والشيوخ الأزهريين وغيرهم، فبدأوا يتناقشوا في مسألة التكفير دي مع هؤلاء الشباب. فإذا بهؤلاء الشباب قد يعني أحكموا أمرهم واتفقوا على قول هو أن جميع التراث الإسلامي القديم لا يصلح وغير صحيح ولا يمكن أن نطبقه في مجتمعاتنا، وإنما علينا إحنا أن نمارس الاجتهاد بأنفسنا من أول. أن هذا أن الفكر المعاصر كله، يعني فكر قيس عوض على فكر محمد العوض على فكر محمد عمارة على فكر الشيخ شنتوت على فكر الشيخ بيس، الفكر المعاصر كله كافر ينبغي أن يقاطع. وجميع المنتجات المادية العصرية كده بالعموم ده، طبعا هذا عموم لا يمكن تطبيقه ولا يطبق، جميع المنتجات المادية الأصلية منتجات كفار ويبيعها، وبالتالي ينبغي أن تقاطع ولا يستعملها الإنسان ولا يتعامل معها ولا يبيعها ولا يشتريها. بعد شوية قالوا إلا المضطر، لأنه هيلبسوا إيه؟ ما يقدرش يشتروا الكفار ولبس الكفار، فاستثنوا الاضطرار. بعدين الطامة الكبرى في القضية الأولى، قضية العزلة والابتعاد والمقاطعة، كانت أن من قلد، يعني من قلد عالما، إحنا كلنا بنقلد، من قلد فقد كفر. قال الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. لما رأيت هذه الآية، وكان عدي بن حاتم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رقبته صليب من ذهب نزعه منه النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بالتكبير، قال له: يا رسول الله، إننا نتخذهم أربابا من دون الله. الآية بتقول: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، أحبارهم هم العلماء، ورهبانهم علماء اليهود الأحبار، والرهبان علماء النصارى، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فقال: لم نتخذهم أربابا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: ألم يحلوا لكم الحرام فاتبعتموهم، ويحرموا عليكم الحلال فأطعتموهم؟ قال: بل قلف ذلك عبادتكم إياكم. لا يوجد مسلم مقلد مغرق في التقليد يقبل بتحريم الحلال أو تحليل الحرام، مش كده؟ ولا يوجد عالم ممن يقلدون يقول عن الحرام إنه حلال أو عن الحلال إنه حرام. فالاستعمال لهذه الآية استعمال باطل من أوله إلى آخره. دول وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يحلون الحرام ويحرمون الحلال. أما علماؤنا فيقولون: هذا في ضمن ما أراده الله ورسوله بهذه الآية وبهذا الحديث، وإن يكن صوابا فمني ومن الله، وإن يكن خطأ فمني، إن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان، زي ما كان يقول عبد الله بن مسعود، مش كده؟ ووددت أن الناس انتفعوا بهذا العلم ولم ينسبوا إليه منه حرفا قط من الشافعي، والمقولات الكثيرة اللي أنتم عارفينها. وكلام الشافعي أحمد بن حنبل ويحيى بن معين: إذا صح الحديث فخذوا به واضربوا بكلامه عرض الحائط. أنتما أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مني، فإن رأيتماني يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم فذكراني في رواية، فنبهاني في رواية، فعلماني في رواية، فأعلماني. كلمة اثنين محدثين الكبار اللي كانوا بيحضروا حلقته. فإحنا ما عندناش عالم يتبع اتباعا أعمى إذا حرم الحلال أو أحل الحرام. فالاستدلال بهذه الآية كان من أفضل أنواع الاستدلال. جملة اثنين دي فكرة العزلة والانقطاع. ومن الفكرة رقم اثنين للفكرة رقم عشرة اللي هقولهم دلوقتي، ما بقتش مقتصرة على جماعة التكفير والهجرة، دخل فيها مجموعات من الجماعات اللي بتسمى الجهاد، اللي بتعمل مراجعات دلوقتي بتنشر بتاعت الدكتور فضل، اللي بتنشر في المصري اليوم، ودخل فيها الجماعة الإسلامية اللي احنا بنسميها الجماعة الإسلامية المسلحة، والأخ أبو العلا ماضي الله بيسميها الجماعة الإسلامية المتخذة العنف منهجا للتغيير، وهم بيسموا نفسهم الجماعة الإسلامية وبس، لأن هم كانوا في نظر نفسهم الجماعة الإسلامية فقط. أبو العلا بيقول الجماعة الإسلامية المتخذة العنف منهجا للتغيير عشان يفرقها عن الجماعة الإسلامية التي نشأت في الجامعات المصرية بعد هزيمة 67، اللي هو كان منتخب ليها وعبد المنعم فتوح وعصام الدريان والزعفراني والزعامات السياسية اللي أنتم عارفينها دي دلوقتي، كلها كانت جزء من الجماعة الإسلامية في أول نشأتها، بالذات في جامعات الصعيد واسكندرية وبعدين دخلت القاهرة. فهو بيقول الجماعة الإسلامية المتخذة العنف منهجا للتغيير. إحنا يعني زي حالتنا بتوع الورقة والقلم بيقول الجماعة الإسلامية المسلحة وخلاص وخلصنا. هم بيروا على نفسهم الجماعة الإسلامية بس، ولا بينصبوا نفسهم بوصف آخر، لأنهم يظنون أنفسهم في ذلك الوقت الجماعة الإسلامية الوحيدة اللي على الحق. فالكلام اللي حوله من 2 إلى 10 تدخل فيه الجماعة الإسلامية، ويدخل فيه الجهاد، وتدخل فيه جماعات قليلة زي عبد الله السماوي اللي بيدعي دلوقتي إن هو الأساس الجماعة الإسلامية، ونجح إبراهيم واسمه إيه ده، وكرم زهدي بايعاه على ذلك، وبعدين نكروا بالبيعة وراحوا عملوا هم زعماء. وزي جماعة اسمهم الشوقيين كانوا 23 واحد ولا 75 واحد ولا مش عارفين، مجموعات صغيرة كتيرة كده زي التوقف والتبين، اللي هم كانوا أصلهم من أتباع الأستاذ سيد قطب، سموا نفسهم قطبيين، وبعدين قالوا لا، بعد ما خرجوا من السجن نتوقف ونتبين الأول، فتبيننا أنه مسلم، اشتغلنا معاه وتعاملنا معاه، من تبيننا أنه كافر قاطعناه وألغيناه. القطبيين كانوا قطبيين أولا، وبعدين انشقت منهم مجموعة للتوقف والتبين. في ناس بيكتبوها في الجرائد وفي الكتب التوقف والتبيين، ومش تبيين والتبين، يتوقف هو في التعامل معه حتى يتبين كفرك من ايمانك، فان وجدك والعياذ بالله على غير ملتي قطع، ان وجدك على المله التي يراها ايمانا عملك. فهم التوقف والتبيين مجموعه منشقه عن القطبيين. الفكره الثانيه التي ظهر بها او استعيد بها فكر الخوارج هي فكره الدوله كافره. حضراتكم تذكروا ان هم في التحكيم كفروا سيدنا علي وكفروا سيدنا معاويه وكفروا الحكمين ابو موسى الاشعري وعمرو بن العاص، مش كده؟ ودي الدوله، الدوله الخليفه علي بن ابي طالب، والخارجون على الخليفه معاويه ومجموعه اهل الشام الثوار عليه، والقضاء الذين حكموا في الموضوع فلم يستطيعوا ان يصلوا الى قول الفصل اللي هم ابو موسى وعمرو بن العاص. فالخوارج الاول كفروا الدوله، والخوارج الجدد كفروا الدوله، الدوله كلها كفرت. وفي واحد من المتحدثين الاسميين من باكستان، وللاسف استاذ الجامعه السلفيه هناك في باكستان، كتب كلام غريب قوي، قال الديمقراطيه نظام كفر فلا ديمقراطيه في الاسلام، والحريه نمط عيش كفر فلا حريه في الاسلام، ومن قال بغير ذلك فقد كفر. يعني من دعا الى الديمقراطيه الديمقراطية نظام كفر فلا ديمقراطية في الإسلام، والحرية نمط عيش كفر فلا حرية في الإسلام، وحكم الإسلام فيهما أنه من يؤمن بهما فهو كفر. واحد تاني ده باكستان، واحد تاني من لبنان قال القضية المصيرية في بلاد المسلمين أنها تحكم بأنظمة كافرة فهي دار كفر قطعا ولا كلام. يعني مش بس ما بيناش مسلمين، لا كمان بين دار كفر حلو فيها ما يحل من دار الكفر من السبي وغصب الاموال وكذا، وكل ما يقوله الفقهاء في مساله دار الكفر ودار الاسلام، وهو كلام تاريخي لم يعد جائزا ان يقال في الفقه المعاصر او الفقه الحديث. واحد ثالث كتب هنا في مصر، هو مش مصري لكنه كتب في مصر، قال كلمات تكلم فكره قالوها العلماء الازهريين وغيرهم، قالوا يا جماعه الدوله دي فتح المساجد وبتنفق عليها من اموال الاوقاف الاوقاف والمسلمين، خدت تصاريح بس بترجعها في جزء من ميزانيه المساجد. الدوله دي كان ايامها الدوله بتعين قراء بالسوره، واظن ما زال في قراء سوره في بعض الجوامع الكبرى، قارئ سوره بيقرا يوم الجمعه وبيقرا بعد العصر خمس ايام في الاسبوع ما عدا الخميس والجمعه ربع من القران او ربعين، وبيقرا قبل العشاء او بعد العشاء مش فاكر، كان زمان قال السوره عندنا قبل العشاء دلوقتي ما اعرفش بيقرا امتى. فهذه بعدين انشات اذاعه القران الكريم، بعدين عملت جامعه الازهر حولتها الى جامعه فيها كليات علميه الى اخره، فالناس قالوا لهم كده، ودستورهم بيقول دوله اسلاميه، فانتوا ازاي تكفروا الدوله دي؟ فرد عليهم الاخ ده قال وان كان هذا كله صحيح، اللي بتقولوه يا مشايخ الازهر كله صحيح، الا ان هذه الدول تصف نفسها مع الاسلام بالاشتراكيه مره، وبالديمقراطيه مره، وبالوطنيه مره، وكلها كلمات كفر صريح عميت على المسلمين. هو اللي مفتح 100%. ففي الديمقراطية الشعب يحلل ويحرم كما يريد، وهذا في الإسلام لا يجوز. طبعا هذا ليس صحيحا، قصة أن الشعب يحرم ويحلل كما يريد ده مش ديمقراطية، ده عشان الناس دول تركوا أديانهم، اللي أباحوا اللواط واللي أباحوا الشذوذ واللي أباحوا زواج المثليين، ده عشان ديمقراطية، ده عشان الدين لم يعد له أثر في المجتمع. ولذلك احنا بنقول لابد أن يبقى للدين دور، ولا بد ان يبقى للدين وجود، ولا بد ان يظل الدين موجها لحياتنا وسلوكنا، والا نوصل لهذا ونحن لا نحبه ولا نريد ان نصل الى هذا. هذا الجمع بين الاسلام والديمقراطيه كالجمع بين الاسلام واليهوديه مثلا، فهل هذا ممكن؟ هو بالتساؤل طبعا غير ممكن، بس كلامه كمان غير صحيح. واحد ثالث، مش واحد ثالث، القضيه الثالثه او الفكره الثالثه التي انضموا التي تجمعوا حولها، أن القوانين الوضعية القائمة في مجتمعنا كلها، القانون المدني والبنائي والدستوري إلى القوانين القائمة، القوانين السائدة، القوانين الوضعية كلها قوانين كفر. ومن شارك في إقرارها ومن طبقها دون اعتراض عليها، يعني القاضي والمحامي والمتقاضي اللي بيقول المتقاضي بيقول يا جماعة احكموا لي بإيجار البيت، الراجل ده مش بيدفع إيجار، أو إيجار الدكان، الراجل ده في الدكان مش بيدفع إيجار. فالقاضي والمتقاضي والمحامي والكاتب طبعا اللي بيكتب، لانهم قاسوها على حكم الربا وعلى حكم الخمر وعلى حكم بيع المحرمات، قالوا من شارك في اقرارها ومن طبقها بوجه دون اعتراض عليها فهو كافر. يعني القاضي لما يجي يحكم يقول انا بحكم بس القانون ده باطل، المحامي لما يطلب حكم قضيته يقول احكموا لي بيها بس القانون ده مخالف للشريعه وانا ضده، المتقاضي لما يجي يطلب حقه يقول بطل حقي مع كفري بكم، فاذا لم يقل هذا فهو كافر، من طبقها دون اعتراض عليها فهو كافر. أكثر حاجة عبرت عن الثلاث أفكار الرئيسية دول كتاب مشهور جدا اسمه الفريدة الغائبة بتاع سلام فرج، أعدل في قضية قيام أنور السادات، وأنا يعني حريص جدا إني أقول لحضراتكم إنه كل هؤلاء الناس أتوا من حيث أتي الخوارج الأولون، فاكرين لما قلت لكم العباره اللي قالها ابن حزم ان الخوارج الاولين لم يكن فيهم احد من ابناء الصحابه، ولا كان فيهم احد من اصحاب العبادله، ولا كان فيهم احد من تلامذه عبد الله بن عمر ولا عبد الله بن مسعود ولا عبد الله بن عباس، وانما كانوا من شواذ الصحراء والبدو وما اليه. ابن حزم وصف الخوارج الاولين بكده، الخوارج الاخمين دول كده مهندسين واطباء ومحامين وبتاع صيادله ومتجريين. اين العلم الاسلامي؟ انت من اين لك ان تستطيع ان تفسر هذا العلم تفسيره؟ في واحد دلوقتي عمل كتاب بسميه صحيح فقه السنه، كتاب الشيخ سيد سالم فقه السنه، هو الاخ ده مهندس كهرباء، مقرر انه الشيخ سيد سالم عنده صحيح وضعيف، وانه الاحاديث الضعيفه فيه اكثر من الاحاديث الصحيحه، وانه الشيخ سيد سالم بلاخر. كتاب الشيخ سيد سالم زي اي كتاب في الدنيا، في حديث صحيح وحديث ضعيف، والحديث الصحيح يؤخذ به والحديث الضعيف يرد على صاحبه، لكن عشان يكون ضعيف لازم يكون هو محدث، ولازم يعرف ضعف ايه؟ هل هي في المتن ولا في السند؟ وهل وقوع ضعف في المتن بهذه الروايه ولا في المتن على وجه الاطلاق بحيث لا يصح اصلا؟ هذه كلها امور يعني تحتاج الى علم خاص، مش علم عام. واحد قرا كتابين حديث يقول الحديث ده ضعيف، او لا الشيخ الالباني ضعفه في كتاب من كتبه يقول ده ضعيف، لا، يضعفه في كتابه بهذه الروايه بهذا السند، ويكون نفس المتن صحيح 10 اسانيد اخرى، بل قد يكون متواترا. ففي بعض المتون التي تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم رويت من بعض الكذابين، او دخل في اسانيدها في روايات اخرى بعض الكذابين، فيبقى الحديث بهذا السند ضعيف او باطل او موضوع او مكذوب او لا اصل له، لكن الحديث باسانيد اخرى صحيح. فواحد عامل القصه دي، هؤلاء اتوا من هذا، اتوا من الجهل بالعلم الشرعي، ولو انهم تعلموا العلم الشرعي على ايدي علمائهم الاولين لما وقعوا في المصائب. وحتجد الان مصيبه اكبر من ذلك، المصيبه دي هي المبدا الرابع. قالوا المبدا الرابع لا يكون التغيير الا بالسيف. مش حاجه اسمها تغيير بالديمقراطيه بالطريق الطويل بتعليم الناس بالشغل اللي احنا بنعمله بعيد مصر الثقافه والحوار، لا لا لا لا، التغيير لا يكون الا بالسيف. ليه يا اخوانا؟ قالوا لانه في ايه في القران اسمها ايه السيف. الله يرحم الشيخ الغزالي مره قابلني كده قال لي انت قريت القران في الحق؟ لا الحمد لله. قال لي ما مرتش عليك في كلمه السيف؟ قلت له لا والله مش فاهم. قال لي امال ايه هيئه السيف المصيبه اللي جايبينها دي؟ الله يرحمه الشيخ الغزالي كان خفيف الظل. قال لي يا اخي انا قعدت ادور في المصحف كله اللي انا حافظه، وبعدين جبت اللي انا مش حافظه. فانا قعدت ادور ما لقيتش هيئه السيف دي. ايه السيف اللي بالونا بيه ده؟ هيئه السيف هي الايه في سوره التوبه، فاذا انسلخت اشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مصر. بعض الناس في الزمن القديم قالوا لي مثلا 30 ايه، 120 ايه، مش عارف كم ايه الى اخره. فالاخ ده قال انه لا يصح التغيير الا بالسيف، وده كلام باطل، لانه لما تقرا الايات في سوره التوبه من الايه الاولى الى الايه الثالثه عشر تجد انه السياق بيتكلم عن حاجه ثانيه خالص، ملهاش دعوه بالخلاف العقدي بيني وبينك. السياق بيتكلم عن قوم عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نكثوا ايمانهم من بعد عهدهم وقاتلوا الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يتوبوا، والنبي انذرهم فلم يقبلوا الانذار، فربنا قال لهم فسيحوا في الارض اربعه اشهر بعد انكم غير معجز الله وان الله مخزي الكافرين. المصيبه مش في الايه التي نزلت في ذلك الوقت في هؤلاء الناس، المصيبه في فهم هذا الاخ لهذه الايه وتطبيقه اياها على المسلمين المصريين. فاللي يقرا الكلام ده في اي كتاب او يسمعه في اي محاضره يروح يجيب المصحف ويقرا سوره التوبه من رقم 1 الى رقم 13 هيتبين له السياق. وانا عشان لو حد قال لي فين سوره التوبه كتاب مصوره ايه هي الايات 13 الشيخ قال لي اللي انا حافظه ولا مش حافظه، فده من هو كان. فقال الاخ ده انه الجهاد من اجل التغيير لا يكون الا بالقوه بالسيف لقول الله تعالى فاذا انسلخت اشهر الحرم. وانا بذكر حضراتكم ان ليس في القران ما يصح ان يسمى بايه السيف، وانا عارف الناس اللي بيسمعوا الكلام ده علي عقول كثيرة وأقلام كثيرة، لكن ليس في القرآن ما يمكن أن يسمى بآية السعر حتى لا يقع عدل. كلام ينسب لسيدنا علي ليس في القرآن، ليس في القرآن يسمى السيف. وإذا كان نسب إلى أحد من الصحابة كلام فهو موقوف عليه ولا حجة في أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما عندناش حجة بعد القرآن الكريم والنبي صلى الله عليه وسلم، والاثنين على مستوى واحد السنة والقرآن وشريعة تعالى. فحتى هذا الكلام ليس عندنا. المبدأ الخامس من مبادئهم الغريبة أن العدو القريب اللي هو حكام المسلمين، حسني مبارك الملك عبد الله والملك عبد الله بن عبد حكام المسلمين دول اللي بعد حكام المسلمين أولى بالقتال من العدو البعيد اللي هو الصهاينة. والأخ عمل ده تحليل غريب قوي، قال يقول يعني مخالفوهم يعني يقول مخالفونا أن القدس وفلسطين تحريرهما فرض عين على جميع المسلمين. والله احنا بنقول كده وبنقول كده الى اليوم والى غد والى ان نتحرر ان شاء الله او نموت ونترك هذه الوصيه لاولادنا واحفادنا من بعدنا، تحرير القدس وفلسطين فرض عين على كل قادر من المسلمين. هو قال صحيح ده فرض عين، لكن فروض العيون فروض الاعيان مرتبه، فروض الاعيان مرتبه. اذا وجد عدو بعيد وعدو قريب فالعدو القريب اولى، والعدو القريب هو حكام المسلمين. ثم لو حرمنا اليهود وطردناهم من فلسطين والصهاينة وطردناهم من فلسطين، لمن سيصبح هذا النصر منسوبا؟ هل سينسب إلى الإسلام أم إلى هؤلاء حكام الظلمة؟ إلى حكام الظلمة، فبلاش نحط الصهاينة خليهم قاعدين لغاية ما حكام الظلمة يمشي أو يسقط. بعدين قال حاجة أوحش من ذلك، قال من الذي أتى بالاستعمار؟ من الذي أتى بالصهاينة؟ طبعا أتى بالصهاينة بارحة بالإنجليزي والاستعمار الانجليزي اللي كان بيحكمنا والاستعمار الفرنسي اللي كان بيحكم البلد الثاني من العالم العربي سوريا ولبنان واتفاق لاتينو ده. فمش يعني مش حكمنا، لا الملك فاروق وقتها ولا الملك فؤاد ولا عبد الله بتاع الارض، مش هم الصهاينه اللي جابوا الصهاينه الانجليز والفرنسيين. فهو بيقول اللي جابوا الصهاينه حكام الظلمه دول ينبغي ان نزيلهم اولا وبعدين يبقى نزيل الصهاينه. ثلاث حجج دول انتقلوا بنصهم مضافا اليهم حجه رابعه الى الجماعه الاسلاميه لما تنشر كلامها. قالت خلع الحاكم الكافر المبدل للشرع هو اول واجبات العين، اول فروض الاعيان، اول الواجبات على المسلمين ان نخلع الحاكم الكافر المبدل للشرع. اثنين، نقاتل الطائفه الممتنعه عن تطبيق شرائع الاسلام وحضراتكم يعني واحنا كلنا نقاتل الطائفه الممتنعه عن تطبيق شرائع الاسلام. نمره ثلاثه، نقيم الخلافه ونعين الخليفه اللي على المسلمين زي الخليفه سيدنا ابو بكر سيدنا عمر سيدنا عثمان سيدنا علي ومن جاء بعدهم من الخلفاء. لما نخلص الثلاثه دول نشرع في تحرير البلاد واستنقاذ الاسرى رغم المعتقلين ونشر الدين. بعد ما نخلص، بعد ما نخلع الحاكم الكافر المبدل ونقاتل الطائفه الممتنعه ونقيم الخلافه ونعين الخليفه، نبقى بعد كده تحرير، لان القتال في الكتب التي اقتنعوا منها اقتنعوا بها او نقلوا عنها لا يكون الا تحرير. فلما يجي خليفه القتل تحت رايته المشركين دول ونخلص الاسرى المسلمين. هذا كان طبعا استخدمت فيه فتوى في غير موضعها للشيخ ابن تيميه، الشيخ الاسلام ابن تيميه عن جدع حاله فتوى التتار ولا علاقه لها بالذي نحن فيه ولا بالظروف التي نحن فيها، لكن استخدمت استخداما سيئا. قبل المبدا السادس اللي التف حوله، وده ايضا من مبادئ الجماعه الاسلاميه اشتغلت عليها شغل كبير جدا، هو من المعروف انه منكر الوارث في القران الكريم في الايتين المشهورتين في سوره ال عمران، والوارث في احاديث كثيره ذكرناها في مرات مختلفه. خلاصته ان هذه الامه خيريتها ان تطلب بها ان تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر، كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهى عن المنكر، وان هذه الامه ماموره بالامر ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ولعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. اذا احنا مامورين بالامر بالمعروف ونهي عن المنكر ومامورين بالتناهي فيما بيننا عن المنكرات. كويس؟ حديث قال من راى الحديث صحيح، قال من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه، ذلك اضعاف الايمان ليس وراء ذلك من الايمان حبه خل. اخوانا قالوا هذا الحديث عن ظاهره يغير باليد، ده اول حاجه. استاذ زكريا عمل حاجه غلط، نوعظه ونكلمه ونقول له مش معقول يعني محمد العوا بيتكلم كلام فارغ، واحد على باب البيت يغتاله وهو خارج، انتهى الموضوع ونخلص من هذه الشرور والاساءه، لان يعني التغيير واليد يعني السيف طبقا لكلام اخونا اللي ذكرته لكم من شويه ده. بينما الحديث في فهمه الصحيح لا يمكن ان يؤدي هذا المعنى. الحديث في فهمه الصحيح ان تبدا التغيير بقلبك. اذا مررت بقوم على منكر هتشمئز الاول ولا هتطلع الفاس؟ تشمئز طبعا، هتعرف. واحيانا لما تكون يعني ما تحبش تبص على رفع وشك ناحيه ثانيه، وده ليه كان بالقلب، ده التغيير بالقلب. والله يرحمه شيخنا الشيخ الغزالي كلمه جميله في احد كتبه، بيقول قد يتساءل مغفل عن فائده الانكار بالقلب، واقول له ان المسلم اذا لم يكن حبا على المفسدين فانه لا يكون عونا لهم فضلا عن ان يكون محبا لهم. فعلى الاقل تنكر بقلبك تكرهه. فاول درجات التغيير هي التغيير بالقلب، ان يقع في قلبك بغض المنكر وعدم اقراره وعدم حب الذين يفعلونه في المرتبه الاولى. بعدين اذا تعرف الناس وتقدر تكلمهم هتقول له يا ابني بلاش الكلام ده، او يا استاذ او يا ست او راجل بلاش انت بتعمله ده باللسان، لان البدء يكون بالاخف مش بالاخف. استجاب خير وبركه الحمد لله. ما استجابش وأنت قادر على التغيير باليد دون إحداث فتنة أكبر، وده باتفاق أمة المسلمين، دون إحداث فتنة أكبر، لأنه قد يكون تيجي تغير المنكر مثلا مش الخمرة، تيجي تشيل منه إزازة الخمرة هيقتلك، فقتلك منكر أكبر من شرب الخمر، روح في داهية والخمرة بتاعتك، لكن أنت ما تخليش يقتلك. ولذلك ابن تيمية اللي عمل فتوى التتار دول مر على قوم يشربون الخمر من التتار، فأراد بعض أصحابه أن ينكر عليهم في اللسان، فمسكوا وقالوا لا تنكر عليهم، دعوا إن الله تبارك وتعالى حرم الخمر لأنها تنهى عن الصلاة وتصدوا عن ذكر الله وعن الصلاة، وهؤلاء تصدهم الخمر عن قتل النساء والأطفال وسلب الأموال، فدعهم وما هم فيه. الخمر إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ فعلوا إنما حرم الله لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهؤلاء تصدهم عن قتل الأبرياء فسيبهم فيسرع بهم، ففي منكر أكبر ينبغي أن نتجنبه ونترك المنكر أقل لو كان ذلك. الأمر الثالث أنه الذي يغير باليد إما أن يكون ذا سلطان منتخب من الشعب أو معين أو مبايع أو معينه حاكم، إلا إذا كان صاحب المنكر والحاكم نفسه، فعندئذ ينبغي أن ينكر عليه من يعرف أن هذا منكر بالدليل الشرعي، ولا يهمه بقى عندئذ أن تضيع حياته. ليه؟ لأنه في دليل تاني يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله فهو في الجنة، ففي دليل تاني، في دليل خاص، استثنى الحاكم الذي ليس فوقه أحد، استثنى الحاكم الظالم من أنه لا يأمره ولا ينهاه إلا من لا تقع بأمره ونهيه في الكتر الأكبر، كان طب مين هيأمره من هذا؟ لما قال إذن الإمام الغزالي الله يرحمه، الغزالي صاحب إحياء علوم الدين، قال أما إذن الإمام فباطل لأنه ينقض الأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فإن أعظم المنكرات إنما تقع من هؤلاء. هل هم دول اللي بيعملوا أكبر المنكرات؟ لو استنينا لما يجي إذنهم هيأذن لك إزاي؟ عمره ما هيأذن لك. دي الفكرة السادسة التي وقعوا فيها أو بسببها في استحياء واستدعاء فكر الخمر مرة ثانية. الفكرة السابعة فكرة الحاكمية والجاهلية، وهي أيضا أتوا فيها من عدم فهمهم للآيات القرآنية في سياقها الصحيح. إحنا عندنا الحاكمية، حاكمية الله تبارك وتعالى، معناها نقر بحاكمية الله ونخضع لها، لكن معناها مرجعية القرآن والسنة، نحن نخضع للقرآن والسنة. هم قالوا لا، الحاكمية يعني الخضوع للقرآن والسنة بحيث إن من تركها أصبح من أهل الجاهلية. فالناس عندهم فريقان، أهل الحاكمية وأهل الجاهلية، لقول الله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. كيف فين الآية دي؟ كيف في المائدة؟ بعد الآيات اللي اتكلمت عن ومن لم يحكم بما أنزل الله، وهم ثلاث آيات، الأولى قالت في الآخر فأولئك هم الكافرون، والثانية قالت فأولئك هم الظالمون، والثالثة قالت فأولئك هم الفاسقون. وبعدين ربنا عقب على هذا الوضع كله الذي هو وضع أصحاب الكتب من قبلنا، والعلماء قالوا إنه ما يسري عليهم يسري علينا، إذا قررنا الترك لطريقة معينة نبقى كفر، بطريقة تانية نبقى ظلم، بطريقة تالتة نبقى فسق. ده موضوع طويل، لكن خلاصة الأمر إنه هذه الآية فحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، ماذا تعقيبا على سلوك أهل الكتاب الذي وصفه القرآن في هذه الآية الثلاثة من 43 من 44 إلى 50 إلى 46 وبعدين 48 و50 في سورة الملك. في آية مهمة جدا في سورة النساء استندوا إليها استنادا خاطئا أيضا، يقول الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون، ربنا سبحانه وتعالى بيكلم النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هؤلاء ما حكموش، دول تركوا الشريعة وتركوا السنة وكفروا قوانين مستوردة، يبقوا كفروا بهذه الآية. طبعا لا يؤمنون، العلماء لهم كلام طويل فيها، لا يؤمنون إيمانا كاملا، لا يؤمنون إيمانا صحيحا، لا يؤمنون الإيمان الذي يدخلهم الجنة أو الداخلين، كلام طويل في التفسير. هم أخذوا ظاهر لفظ الإيمان وقالوا ضد الإيمان إيه؟ الكفر. ودول زي ما قال عليهم زمان الأصمعي الواحد من المعتزلة من العلماء يوتيتا أبو عثمان، هل إزاي أهل العرب بتفرق بين الوعد والوعيد؟ أنتوا جمعتوا بين الوعد والوعيد، قلت ربنا لما يعد بشيء لازم ينفذه، لما يتوعد بشيء لازم ينفذه، ده غير صحيح. العرب تفرق بين الوعد والوعيد، فينجز العربي الكريم الحر وعده بالجاه والعطاء ويتخلف عن انجاز وعيده كرما منه واباء نفس وحسن شيم. فقالوا كده انت بتعمل ما دي الدنيا ايضا قدوا من العجمه، افتكروا ضد الايمان بس الكفر، ما بينما في مراحل كثيرة أوي بين الإيمان وبين الكفر. الآية الأخيرة نستند إليها قول الله تعالى في سورة الأحزاب: وما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. أعتبر بأنه هم اختاروا غير ما قضى الله ورسوله. وطبعا هذه الآية متعلقة بالقضاء، الحكم، بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قرر في قضية أمرا أو قرر في فعل حيلا أو حرمة، ده مش موجود عندنا. احنا بنتكلم في مسألة عامة وليس في مسألة خاصة. المبدأ الثامن اللي أخطأوا فيه أخطاء كبيرة أنهم اعتبروا غير المسلمين المقيمين في الدولة الإسلامية كفارا لا أهل ذمة. ليه؟ أنا أصل الذمة دي كانت لما كان في قانون إسلامي مطبق. طيب ما فيش قانون إسلامي مطبق، نعمل إيه بقى؟ نستأصله، نستحل دماءهم ونستحل أموالهم. دي بقى فاكرين قضايا سرقات محلات الذهب، وقضايا ضرب الكنائس، وقضايا الاعتداء على القساوسة في الصعيد وفي اسكندرية. كل القضايا دي كان سببها أن الذي يفعلها مقتنع اقتناعا تاما أن هؤلاء انتهت ذمتهم بانهيار احكام الاسلام وعدم تطبيقها، وهو كلام باطل. نحن نقول ان القوانين اذا كفلت لهم حقوقا نعطيها اياهم ونعطيهم فوقها ما تقرره لهم الذمه، لان الذمه في شريعتنا مؤبده، عقد مؤبد. مؤبد يعني ايه؟ يعني لا يجوز لاحد نقضه. فاذا هم رضوا بالدساتير وبالقوانين اللي بتخليهم مواطنين تروح تخبوا وتوظف، طبعا عين راسنا، لكن حقوقهم المقرره بمقتضى عقد الذمه لا تسقط ولا تبطل ولا تتقلب. المبدأ القبل الأخير هو مبدأ أو ده الحقيقة مش مبدأ، ده نتيجة السلوك، هو الإمارة والولاية، تطبيق أحكام إمارة المؤمنين وولاية المؤمنين على أمراء الجماعات الإسلامية وولاتها أو زعمائها. ده نتيجة التنظيم المغلق، تنظيم سري. وأنا هقدر أعمل انتخاب تنظيم سري؟ هقدر أعمل مجلس الشورى علني؟ تنظيم سري هقدر أقول أنا رئيس فلان وبسمع كلام فلان؟ ده سري يعني ضد القانون، ينبغي أن يكون مختفيا تحت الأرض. طب واحد اختلف معايا هعمل فيه إيه؟ ممكن يفتح علي نار جهنم بأن يذيع أسراري للحكومة وللأمن وأمن الدولة اللي بيطاردني. يبقى أحسن حاجة التصوير بسرية. وقد قتل بعضهم بعضا في المستشفى، كان في واحد جريح في مواجهة مع الأمن فهجموا عليه في غرفته في المستشفى في الصعيد وقتلوه، وهرب وقتل مش عارف الممرضة ولا الطبيب ولا ايه، لانه هذا الرجل لو كان ضبط كان قطعوا التنظيم كله. فاستحلوا هذا الدم وقالوا ايه؟ قالوا ده منكر اقل. هنا بقى عرفوا انه منكر اقل، نقتل واحد ولا نضيع التنظيم؟ قالوا لا نقتل واحد. وتكرر هذا في مواقع كثيره مش عايز احكي لكم يعني عشان ما اضيعش وقتكم، لكن ثابت وموثق باعترافاتهم واقراراتهم، مش بالقضايا، باعترافاتهم واقراراتهم في الكتب التي كتبت بعد ذلك. فالإمارة للمؤمنين والولاية للمؤمنين المقررة أحكامها في كتب الفقه القديمة على ما في كتب الفقه القديمة من اجتهادات محتاجة نظر جديد، لا يصلح أن تنطبق على جماعة، على شلة، على جماعة فصل الثقافة والعراق. أنا أقول أمير المؤمنين وتبيعوني واللي يخرج عن حكمي يقتلوا، في مصيبة إيه دي؟ هم عملوا كده بالظبط، قالوا إنهم أمراء المؤمنين وولاة الأمر ومن حقهم أن ينفذوا هذه الأحكام على نفسهم. آخر قضية أخطأوا فيها ووضعوها في غير موضعها أيضا متأسين من خوارج، هو وضع الفتاوى في غير الموضع الذي صدرت له. والمثال النموذج اللي محطوط في إطار لا يخطئه أحد هو فتوى التتار. ابن تيمية كفر التتار وأباح قتالهم باعتبارهم طائفة ممتنعة عن الإسلام بعد ما دخلوا الإسلام ورفضوا الخضوع لكتاب الله وسنة نبيه، وكان عندهم قانون يسمونه الياسخ، عبارة عن أحكام متناثرة جمعوها شوية من التفكيرين بتوعهم، بعضها يوافق الإسلام بعضها ما يوافقش، بعضها من دماغهم بعضها من جاهليتهم الأولى. فقال لا، لو حكمتم الناس إلى الجسد ده كفار، لازم تحكموا بما أنزل الله، وأنتم أعلنتم الإسلام، فإذا لم تحكموا بما أنزل الله جاز قتالكم. وحصل مقاتلات ومناوشات بين المسلمين والتتار الذين كانوا قد دخلوا الإسلام، مش التتار اللي كانوا لسه ما أسلموش، إنما قبل إسلامهم كانوا على كفرهم، ما كانش حد بيقول لهم حاجة. هؤلاء أجروا حكم التتار الذين حكموا الياس وأنكروا أحكام القرآن والسنة على المسلمين الذين لا يعلن واحد منهم ولا يجرؤ واحد منهم على أن يعلن أنهم ينكروا القرآن والسنة. عمركم سمعتوا حد من المسلمين حاكم أو مسؤول أو وزير بيقول أنا بنكر حكم في القرآن والسنة؟ هذا يقدر؟ ده في واحد حاكم قال ما فيش حاكم مسلم يجرؤ على التوقيع على وثيقة فيها تنازع عن القدس، مش كده؟ وهو متنازل من 500 سنه من قبل ما يتولد متنازل، ومع ذلك قال ما حدش يدرك على التنازل، لان فعلا ما حدش يدرك انه يوقع وثيقه للتنازل عن القدس. واللي يعمل كده الامه كلها تعمل فيه ما شاء الله لها ان تفعل. فكيف يقال ان هؤلاء خرجوا على حكم الله حتى ابيحت دماؤهم واموالهم؟ ده البعث الثاني او الاستدعاء الثاني او الاستحياء الثاني في التاريخ الاسلامي لفكر الخوارج. استمر معانا من اواخر الستينات، بدا طبعا زي كل حاجه بدا خفيفا ثم اشتد حتى أواسط التسعينات حتى سنة 1994 و95 و96 ثم في 97 وقعت الواقعة الكبرى اللي هي بتاعت قتل السياح في الأقصر، اللي بعدها بدأ ما يسمى بمبادرة وقف العنف، ثم بدأ ما يسمى بالمراجعات اللي هنحاول نتكلم عنه باختصار شديد اللقاء القادم إن شاء الله، عشان ما نبقاش قتلنا هؤلاء الخوارج الجدد لما كانوا يستحقون الإدانة ثم لم ننصفهم عندما أصبحوا يستحقون الإنصاف. في سطر واحد موجز عشان ما نطولش على إخوان المستمعين، سطر واحد موجز إن الجهد الذي عمل في مراجعات الجماعة الإسلامية وهي بلغت أكثر من 21 كتاب حتى الآن، والجهد الذي عمل ولا يزال تحت النشر في مراجعات الجهاد جهد تاريخي غير مسبوق، جهد تاريخي غير مسبوق يتضمن قدر من الشجاعة الأدبية يندر أن يوجد في الناس، والعلماء من أبناء هذه الجماعة ومن أبناء الجهاد الذين قاموا بهذا الجهد قاموا به بصدق وإخلاص، أوعوا تصدقوا كلام في الجرايد ده باتفاق مع الأمن، دول واخدين رشوة، دول عشان يسيبوا زعماء يطلعوا يتجوزوا ويقعدوا في بيوتهم، كل ده كذب. هؤلاء الشباب رجال كهول دلوقتي في الشباب، رجال لما كانوا مؤمنين بفكر القتال حملوا السلاح وقاتلوا في الشارع وقاتلوا الشرطة والجيش والمواطنين وقاتلوا كل الناس. لما رأوا إنه هذا الفكر بتاع العنف المسلح على أرض الجهاد، لا أقصد الجهاد معنى الشرعي، الجهاد معنى الشرعي دلوقتي سلام الإسلام ولا يمكن أن يخلى عنه أحد، نتكلم على الجهاد بفكرته خاطئة. لما آمنوا بالفكرة الخاطئة باستخدام العنف نفذوها عمليا وواجهوا بها الدنيا، لما وجدوا أنها فكرة خاطئة فعلا قالوا ما وجدوه بكل صراحة وبكل قوة وبكل إيمان وبكل شجاعة. ولذلك أنا يعني أرجو من إخواني وإخواتي أنهم لما يقرأوا الهجوم اللي عليهم النهاردة، واحد في إحدى الجرايد كتب عمود في آخر صفحة نازل فيهم بهدلهم على اللي عملوه، يا أستاذ أمرنا أن تقول للمحسن أحسنت والمسيء أسأت، مش تقول للمحسن والمسيء الاثنين زي بعض، فاش عندما يحسن الإنسان نقول له أحسنت وندعو له بأن يجزيه الله خيرا، وعندما يسيء يبين خطأه وإساءته، وده اللي إحنا هنحاول المرة الجاية إن شاء الله نعمله عشان نبين حيث وصلت هذه الأفكار الآن، مع أن عدوله عنها وانتقاده إياها وما كتبوه في شأنها لن يمنع في المستقبل احتمال تبنيها من مجموعات أخرى وفئات أخرى، لأن الأيام قلت وعقول الناس متباينة وما